اللي قالك انا نجيك تاني؟ شكون اللي قالك انا نطيق تاني؟ شكون اللي قالك انا نجيك تاني؟ شكون اللي قالك انا نطيق تاني؟ كنتي في حياتي كل شيء، غدرتي ونسيتي كل شيء. كنتي بحياتي كل شيء، غدرتي ونسيتي كل شيء. وما ربحتي والو والو والو، ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء. وما ربحتي والو والو والو، ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء. Alright, let go. Mama, my, I know you're gonna love this one. Goes around, comes back around, babe.